فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة في هذه اللحظات الإيمانية المباركة في تلك الأيام المباركة، إنها ساحة الصوامة العابدة القوامة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بقاهرة المعز لدين الله، حيث هنا ميكروفون الإذاعة المصرية لينقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لليوم 18 من هذا الشهر الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد وعلى آل الحبيب محمد وعلى ذرية الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. نصلي على الحبيب أملا في أن نكون حوله مع الصحابة الأجلاء أبي بكر وعمر وعلي وعثمان، وأن نرتشف من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إنه يا رب الأرض والسماء أمل ورجاء. أيها الإخوة المؤمنون، يحب الله أمة محمد فيفيض عليها بمننه وعطاياه ويقدم لها هدية كل عام تمتلئ بفيوض الحسنات والخيرات. ولكن هل تعرف أمة محمد قيمة هذه الحسنات والخيرات؟ فهذا الشهر الكريم رغم أنف من شهد رمضان ولم يغفر له، هكذا علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وسائر الأمم، بل وسائر الفلاسفة والعلماء والأدباء الغربيين يشهدون لهذا الشهر الكريم. فهذا واحد أسلم ودخل الإسلام والسبب كان الصيام، إنه مستر كلارك مدير الأمن في عهد الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، يقول: قرأت عن الصيام عند المسلمين وكنت مصابا بالصداع النصفي طوال عمري، وجربت أدوية كثيرة ولم يتحقق لي الشفاء، وعندما صمت شهر رمضان انتهى هذا الصداع فأشهرت إسلامي. أما جاين تلك الكندية التي كانت مصابة بمرض ضغط الدم المرتفع، نصحتها إحدى المسلمات بأن تصوم شهر رمضان، فصامت فاختفى ضغط الدم المرتفع، فبدأت تدخل في الإسلام وبدأت تقول إن الصوم مدرسة للصبر وللطاعة، إن الصيام يحقق فوائد جسدية وعقلية وعلمية وروحية لا حد لها. ولكن هل نحن أمة محمد ندرك هذه الفوائد ونتمسك بها؟ كلا والله، فرطنا ولم نلتزم، وابتعدنا ولم نقترب. نعم، لو استفادت أمة محمد من هذا الشهر لصارت أعظم الأمم. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كانت رحلة هذا الشهر تمضي سريعة سريعة، فنقول لمن فاتته الفرصة: تستطيع الآن أن تلحق بهذا الركب. فلنا سؤال واحد: ومطلب واحد لك يا إلهنا، أن تبلغنا ليلة القدر فتجعلنا من الفائزين المقبولين، وأن ترضى عنا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، كان جبريل يدارس النبي القرآن كل ليلة، لأن هذا الكتاب هو عز المؤمنين ومجدهم. تعالوا بنا أيها الإخوة المؤمنون ندخل إلى بستان القرآن الكريم، حيث الخطوف الدانية، حيث الآمال المتوقعة الحقيقية، حيث الجنة، حيث رضوان الإله. من الآية 26 من سورة النجم يتلو علينا القارئ الشيخ محمد بحيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن

وجيش كنانتك، وأن تحفظ أهل الكنانة، وأن تحفظ بلادنا برا وجوا وماء. يا ربنا المؤامرات كثيرة، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يا ربنا أنت خير الحافظين، فاحفظ بلادنا، إنه أمل ورجاء. أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 26 من سورة النجم وحتى الآية 8 من سورة القمر، وتلاها علينا القارئ الشيخ محمدي بحيري. ما زلنا في هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضها بقاهرة المعز، متواصلين في لقاء الفجر. السيدة نفيسة تلك الصوامة القوامة، اشتد عليها المرض وهي صائمة، فجاء لها بالطبيب فأمرها أن تفطر، فقالت: إن لي 30 سنة وأنا أسأل الله أن أموت وأنا صائمة، وهل أفطر؟ وماتت وهي صائمة، ودفنت في قبرها الذي يبعد عنا الآن 4 أمتار وقد حفرته بيديها. هلا علمنا بناتنا سيرة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ونحن في هذه الأيام المباركة، أيام الصبر والطاعة والخشوع والخضوع. يقول أحد الصالحين: تعلمت الصبر من صبي صغير، كنت ذاهبا إلى المسجد فسمعت طفلا يصرخ ويبكي، فرأيت أمه تضربه، وفتحت الباب وخرج الصبي يهيم على وجهه، وانتهت الصلاة وأنا عائد وجدت الصبي وقد نام على باب البيت واضعا خده على عتبته، وإذا بأمه تفتح الباب وتنكب على صغيرها وتعاتبه: ألم أقل لك ألا تخالفني؟ يقول هذا الصالح: والله لو صبر العبد على ربه لفتح له الباب. نعم، تدعو الإله وتنتظر الإجابة على الفور؟ كلا والله، ادعو الإله وانتظر أن يفتح لك الباب. قد يفتح لك الباب بعد برهة، بعد لحظة، بعد ساعة، لكن لتعلم أن الله حيي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما 0 خائبتين. فيا ربنا نقف ببابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. من للمذنبين أمثالنا؟ من للعصاة أمثالنا؟ من للخطائين أمثالنا؟ من للساهين أمثالنا؟ ليس لنا إلاك، فأنت الرزاق وأنت القدير وأنت الله. نستكمل الدعاء مع المبتهل الشيخ هشام الناظر، ضياء الناظر، حتى موعد الأذان. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك نحيا وعليك نموت وعليك القول فيك معطر الكلمات يا منحة جاءت يا منحة جاءت وخير القول فيك معطر الكلمات يا منحة عظمى وخير آت شهر شهر الصيام عن الدنايا ورعاها أنعم بشهر جاء بالخيرات يا من حسر شهر التقى يا منحة الرحمن يا شهر التقى بك جاد رب الخلق بالرحمات يا شهر قرآن الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه يا شهر قرآن الحبيب محمد تمضي بك والله يجزل من يسلغ عطاءه والله يجزل من يسلغ عطاءه نعم المجيب وقابل التوبة يا رب أسألك الرخاء يا رب أسألك الرخاء لمصرنا بلد الأسود وأحسن القوات وأدم عليها أمنها وأدم عليها أمنها أنت الكريم وقبل دعائي يا رب وقبل دعائي يا إلهي وسيدي أنت المجيب وواهب القربات بحب طه المصطفى خير الورى بحب طه المصطفى خير الورى فهو الشفيع وسيد يا رب أسألك الرخاء لمصرنا يا رب أسألك الرخاء بلد الأسود وأحسن القوات وأدم عليها الأمن منك تكرما أنت الكريم أنت الكريم ومنزل الآيات وقبل دعائي يا وقبل دعائي يا إلهي وسيدي أنت المجيب وواهب القربات وقبل دعائي يا إلهي وسيدي أنت الكريم وواهب القربات بحب طه المصطفى بحب طه المصطفى بحب طه المصطفى خير الورى

إنها قولة الحق، إنها قولة الإيمان، إنها القولة التي تدخل الإنسان الفردوس الأعلى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، من أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها وبها نعبد الإله. إنه العظيم، إنه الرزاق، إنه الرحمن، إنه الرحيم، إنه الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون ارتفع نداء الحق، ارتفع نداء الإيمان من هنا، من ساحة مسجد نفيسة العلم، الصوامة القوامة، سليلة الشجرة النبوية الشريفة، السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بقاهرة المعز لدين الله. رفع نداء المبتهل الشيخ ضياء الناظر. أيها الإخوة المؤمنون، ها قد بدأنا يوما جديدا من أيام هذا الشهر العظيم المبارك، نبدأه والأمل يملأ قلوبنا في أن يعيننا الحق سبحانه وتعالى على صيام نهاره وقيام ليله وتلاوة القرآن. صيام نهاره كما يرضى، وقيام ليله كما يحب، وتلاوة القرآن كما أمرنا. قصرنا؟ نعم قصرنا. فرطنا؟ نعم فرطنا. فيا ربنا نسألك أن تتجاوز عن التقصير، وأن تقبل منا القليل، فأنت الكريم، ولا يجود من الكريم إلا الكرم. نستقبل يوما من أيام هذا الشهر، ونملأ أرواحنا وأنفسنا بحب الإله، وبحب النبي، وبحب الخير. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى النبي مرة أخرى فقالوا: سمع إخواننا، أي الأغنياء من المسلمين أهل الأموال، بما فعلنا ففعلوا مثلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلنتنافس في الخير، فلنتنافس في حب الإله، فلنتنافس في حب النبي، فلنتنافس في الصبر، فلنتنافس في الطاعة، فلنتنافس في قراءة القرآن. وأينا لا يدري هل سيبلغ رمضان العام القادم أم لا، لنا إخوة وأحباء تحت التراب الآن يتمنون لحظة من هذا الشهر ليملؤوها بالعبادة. الآن يقام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم إننا أجبنا دعوتك وأدينا فريضتك فلا تردها علينا يا أكرم الأكرمين يا الله. يا ربنا أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. أصبحنا والأمل يملأ قلوبنا في أن تحفظ بلادنا وجيش بلادنا، ونسألك يا ربنا أن تعين أبناءنا في امتحاناتهم، من شدد عليهم فاشدد عليه، ومن يسر عليهم فيسر عليه، بيدك التيسير وبيدك التسهيل، إنك على كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة من هنا، من ساحة مسجد نفيسة العلم، السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بقاهرة المعز. أمنا في هذه الصلاة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف. ففي الختام إليكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد فتحي وأحمد رامي، ومن مراقبة استديو 2 وسام محمد. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا ويحفظ سائر بلاد المسلمين أجمعين. كان معكم من أسرة المذيعين حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.